قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، يعني طالب بدينه. وروى البخاري ومسلم في الصحيحين والحديث متفق عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. مطل الغني يعني المماطلة في أداء الديون وأنت تجد الوفاء ظلم. مطل الغني ظلم. أربعة أحاديث وغيرها كثير كلها في الدين. الدين، الدين هم بالليل ومذلة بالنهار. وقد قالوا قديما: من مد يده طأطأ رأسه. انظر إلى حال السائل، انظر إلى حال المقترض حين يطلب القرض، عينه في الأرض، رأسه منكوس، صوته خفيض. الدين ذل، اللهم اقضي عنا الدين. الدين هم بالليل ومذلة بالنهار. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح يتعوذ بالله في كل صباح ومساء من الديون. كان يقول إذا أصبح وإذا أمسى: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن، وأعوذ بك من غلبة الدين ومن قهر الرجال. يومياً صبح ومساء النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من أمور منها الديون. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل. النبي اعتبر التنبلة مرض يتعوذ بالله منه، وأعوذ بك من العجز والكسل. وإحنا بنقول الكسل أحلى من العسل. وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. بين كل صفتين جاءت في الحديث تلازم: أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. الدين يجيب لك قهر الرجال، الدين يجيب لك ذل. كم من مئات وآلاف امتلأت بهم السجون وذاقوا الذل بسبب الديون. وأعوذ بك من الجبن والبخل، ذلك لأن كل بخيل جبان، بدليل أنك إذا قلت للبخيل أطعم، أكفل، داوي، جد، أبذل، يقول لك: أنا خايف من بكرة، أنا عارف بكرة في إيه، أنا عارف الأيام مخبية إيه. جبان، كل بخيل جبان، ساقط المروءة، يرى جاره أو يرى قريبه يتلوى من الجوع ولا يجود عليه بلقيمات، يرى أخته تتلوى من المرض وتعجز عن الدواء ويبخل عليها بحبة الدواء. ساقط المروءة، جبان. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما صح عن كان في دبر كل صلاة يتعوذ بالله من أمور قبل أن يسلم. الأمر مش صبح وليل فقط، لا، في كل صلاة قبل أن يسلم. كما تعلمون علمكم أن تقولوا اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. هناك زيادة في بعض الروايات ويقول وأعوذ بك من فتنة المأثم والمغرم. المأثم يعني الذنب، والمغرم يعني الدين. الدين فتنة، الدين هم، الدين ذل. وعلى المسلم العاقل ألا يمد يده أبدا إلا لحاجة قهرية ضرورية ماسة ملحة، وعليه أن يقتصد في معيشته وأن يرضى بما قسمه الله له، وألا يستدين ليقلد فلان وفلانة من المترفين. فإن الله عز وجل قسم الأرزاق وجعل الناس درجات ليخدم بعضهم بعضا، وعليه أن يكدح ويعرق ويعمل حتى يعف نفسه عن ذل السؤال. هكذا المسلم الحر. أما الذي يريق ماء وجهه على عتبات الأغنياء، هذا البليد الذي يستدين من أجل أن يقلد المترفين، يستدين ليشتري هيافات الأمور، هذا ليس على أخلاق الأحرار. فاللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك، وأغننا عمن أغنيته عنا. رسول الله محمد شدد جدا في موضوع التداين. اسمع إلى ما رواه النسائي والحاكم وغيرهما، والحديث حسن صحيح، عن محمد بن جحش رضي الله عنه قال كنا جلوسا بفناء المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ رفع رأسه إلى السماء ثم خفض وضرب بيده على جبهته وقال سبحان الله ماذا أنزل من التشديد. قال محمد فهبنا أن نكلمه. فلما تفرقنا عن وكان الغد، جاء رجل ممن سمع مقالته بالأمس فقال يا رسول الله ما الذي أنزل من التشديد؟ قال في الدين، والذي نفس محمد بيده، لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم عاش ثم قتل لا يدخل الجنة حتى يقضى عنه دينه. الله أكبر. فلان مات شهيدا، هل هناك كرامة بعد هذه الكرامة؟ شهيد يحبس عن الجنة بدينه. فانظر لحالك. كذا روى مسلم في صحيحه أن رجلا جاء فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله كفر الله عني خطاياي؟ قال: إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا غير مدبر كفر الله عنك خطاياك. فجلس الرجل، ثم ناداه النبي بعد ساعة: أين تراه السائل عن كذا وكذا؟ قال: أنا. قال: ماذا قلت؟ قال: قلت: أرأيت إن قتلت في سبيل الله كفر الله عني خطاياي؟ قال: أجل، إلا الدين، أخبرني بها جبريل. تصور. وروى الإمام الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث صحيح الإسناد، قال بعدما صلى على جنازة قال لأهله: إن صاحبكم حبس عن الجنة بدينه، فإن شئتم فافدوه وإن شئتم فسلموه لعذاب الله. وكان صلى الله عليه وسلم إذا جاءت الجنازة إلى المسجد سأل: هل على صاحبكم دين؟ فإن قالوا: أجل، قال: فأين أهله؟ أين أولياؤه؟ اقضوا عنه دينه. فإن قضوا عنه الدين أو تحملوه صلى عليه، وإلا لا يصلي جنازة على مديون. تصور لو النبي محمد عايش وانت مستهين بالتدين، لو مت على كده تحرم من صلاة النبي عليك وصلاة الجنازة شفاعة. وتصور تحرم نفسك من شفاعة النبي لك بعد موتك في الدنيا، مصيبة. كان لا يصلي جنازة على مديون. فلما فتح الله عليه كان يقول، اسمعوا إلى الكرم النبوي، كان يقول: من مات وترك مالا فهو لورثته، ومن مات وعليه دين فأنا وليه، يعني أنا أقضي عن. طيب من يقضي عنك أنت يا مسكين؟ مات رسول الله، من يقضي عنك أنت يا مسكين؟ حتى ولدك قد يتنكر للدائن، حتى ولدك قد يتركك في هذه المحنة في هذا العذاب ولا يقضي عنك. لماذا تضع في عنقك أغلال؟ لماذا تضع في رقبتك قيود تستدين لتقلد فلان وفلانة؟ فلان جهز ابنته بكيت وكيت وكيت، أنا لست أقل من. يا أخي فلان وسع الله عليه، فلان مكث زمانا في دولة خليجية ووسع الله عليه من الحلال فأنفق على قدر سعته. يا أخي أنفق على قدر سعتك، لماذا تكلف نفسك فوق طاقتها لتقلد فلان وفلانة بالديون؟ هل كلفك ربك بهذا؟ فلان عرس ابنته كان في قاعة كذا، دفعوا في الليلة الواحدة 20,000 30,000، أنا لست بأقل من أخي، لست بأقل من ابن عمي. يا أخي الله جعل الناس درجات، ما المانع أن يكون عرس ابنتك يخرج من المسجد؟ لماذا نقلد هؤلاء المطرفين؟ لماذا نستدين في هيافات الأمور؟ منا من يستدين ليلبس وعنده ما شاء الله ملابس لم يكن عند رسول الله كعددها، دولاب مليان. وسع الله عليك اشتري واقتني. ضيق الله عليك لا تستدين من أجل هيافات الأمور. اتق الله في نفسك يا مسكين. النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع أنه شدد على الناس في التداين، إلا أنه حض الأغنياء على إقراض أصحاب الحاجات، وعلمهم أن ثواب هذا عظيم وكبير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي مكتوبا على باب الجنة الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر. قلت يا جبريل ما بال الصدقة بعشر والقرض بثمانية عشر؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده، والمقترض لا يقترض إلا لحاجة. قد تجد السائل الذي يغشى مجلسك ويذهب لمسجد كذا ومنه إلى مسجد كذا ويعترضك في الطريق، قد يكون عنده رصيد في البنك وأنت لا تدري. أما المقترض فما زال عنده عفاف، لم يقل لك أعطيني صدقة، بل قال لك أعطيني دين، فما ألجأه للدين إلا الحاجة. قديما كانوا يستدينون لعلاج مريض، إنسان يحتاج جراحة، لفك مقصور، كانوا يستدينون للأمور القهرية الملحة. المصيبة أننا الآن لا نستدين إلا لهيافات الأمور، ويستدينون بقروض ربوية. احتاج سيارة، هل يجوز أن أقترض قرضا ربويا من بنك كذا لأشتري سيارة؟ لا يجوز. وهل كلفك الله أن تستدين بالربا لتقتني سيارة؟ أريد أن أبني شقة في أعلى البيت حتى أزوج الولد، فيستدين قرضا ربويا ويعجز ويسكن، هل كلفك الله بهذا؟ يا أخي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. اتقوا الله في أنفسكم يا عباد الله. رغب الإسلام الأغنياء في إقراض أصحاب الحاجات، وعلمنا رسول الله أن إنذار المعسر أو وضع شيء عنه من الدين له من الأجر ما يفوق الخيال. اسمع، روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنذر معسرا أو وضع عن أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينفس عنه من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عن. إنسان مديون لك يوفي، عجز في شهر من الشهور عن الوفاء، تذبحه؟ تفضحه؟ يا أخي ربنا قال: وإن كان ذو عسرة فنذرة، يعني مهلة، فنذرة إلى ميسرة. قال رسول الله: من أنذر معسرا أو وضع عن، يعني جزء من الدين، أظله الله في ظله. من أراد أن ينفس عنه كرب القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عن. قال رسول الله: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، يعني يطالب بدينه بسماحة نفس. يا فلان اعذرني هذا الشهر، دخل علينا العيد، أحتاج أن أشتري كسوة لأولادي، يقول لا عليك كل سنة وانت طيب. يا فلان والله معايا 3-4 آلاف جنيه، انت عارف انا ماشي معاك زي الساعة، بس زوجتي احتاجت جراحة عاجلة، ممكن تمهلني شهر؟ ألف سلامة، عايز اي حاجة؟ هكذا هم المسلمون، انما لا تحول الى جسارين وفضاحين. والله ما امرك ربك بهذا. قال ربنا وان كان ذو عسرة فنذرة، فنذرة إلى ميسرة. بل اسمع العجب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح وأشهر من أن يذكر، تلقت الملائكة روح عبد فسألت أعملت خيرا قط؟ قال ما عملت خيرا قط. يا فلان ما عملت في الدنيا، ما عملت في حياتك خيرا قط؟ قال ما عملت خيرا قط، يعني أبدا. قالوا تذكر. قال كنت تاجرا، وكنت أداين الناس، وكنت آمر غلماني أن ينظروا المعسر وأن يتجاوزوا عن الموسر. قال الله أنا أحق بالعفو من وعفى عن الله. اللهم اجعلنا من أهل الجود والكرم والعفو يا رحمن يا رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيًا عن أمته ورسولًا عن دعوته. أما بعد، وصية لكل مديون: أولا، لا تمد يدك إلا لحاجة قهرية ماسة ملحة. ثانيا، إذا تداينت فانوي، السداد يعنك ربك ويفتح لك أبواب الرزق ربك. قال رسول الله: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، هيعينك. ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. جماعة الأكلتية اللي شعرهم السلف تلف والرد خسارة، اللي بيأكلوا أموال الناس بالباطل ربنا هيتلفهم، يتلف عافيتهم، يتلف أموالهم، يسلط عليهم أزواجهم وأبناءهم قبل الغريب، يسومونهم سوء العذاب. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. وأوصيك ألا تماطل، موعد السداد يوم واحد في الشهر، ما يبقاش 5، ما يبقاش 10. الكلام ده كبيرة من الكبائر، النبي سماه ظلم، والظلم كبيرة. قال: مطل الغني ظلم، رواه البخاري. مطل من المماطلة، يجد السداد ويحين موعد السداد ويؤجل ويؤجل، ويعذب الدائن، يعذب صاحب الدين. فيحض الناس على ترك هذا الخير. قال له يا فلان، فلان قصدك في قرشين مش عايز تديله ليه يا اخي؟ ده هيبوس ايديك. يقول له اصلا انا لما اديته قبل كده بوست رجله، قبلت حذاءه عشان يسد اللي عليه. ليه كده؟ ليه؟ العجائز من امهاتنا علمونا يوم السداد يوم عيد، تغل تفكه عن نفسك، قيد تفكه عن رقبتك. ليه انت راضي بالذل والإهانة مع أنك تجد السداد؟ اتق الله يا ظالم، اتق الله يا ظالم. قال رسول الله: مطل الغني ظلم. وروى الحاكم والحديث صحيح الإسناد، واسمع وربما تسمعه لأول مرة. قال رسول الله: لي الواجد يحل عرضه وماله، لي الواجد يحل عرضه وماله. لي الواجد يعني مماطلة المديون الذي يجد مالا يقدر به على الوفاء ويماطل. لي الواجد يعني مماطلة المديون مع قدرته على السداد يحل عرضه. ليس المقصود بعرضه حريمة، لا، يحل عرضه يعني يحل أن يذكره الناس بالسوء الذي فيه في مسألة المماطلة. يعني يأتيك فلان: يا شيخ فلان جارك أصدني في 10,000 جنيه دين. تقول له: اوعى تديله، ده أكلتي، ده مماطل، ده بيأكل أموال الناس. هذه ليست غيبة. لي الواجد يحل عرضه أن يذكر بالسوء في شأن المماطلة، وماله يعني يحل للقاضي أن يحكم عليه بالإفلاس إن عجز عن السداد، ويحكم عليه بالسجن في الدين. هذا المعنى، لي الواجد يحل عرضه وماله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا: إذا مات فينا ميت وترك مالا، أول ما نفعله في ماله نقض الديون، وإن أكلت الديون كل التركة. مات أبوك وترك 500,000 مديون، بنصف مليون سدد. قال تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. سد الديون الأول وإن أكلت كل التركة. من بعد وصية يوصي بها أو دين، نقض الديون. ثم ننظر لو له وصية وبقي من المال مال كثير، ثم نقسم التركة بعده. ومن جملة الديون مؤخر صداق المرأة، هذا من جملة الديون. والديون منها ما هو للخالق، عليه كفارة يمين، عليه نذر في حلال لم يوفيه، هذا دين. ثم ديون الخلق، مديون لفلان بكذا وكذا. أوصي كل داء ومديون أن يكتب، مهما كان الدين صغيرا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا، اكتبه، نحن في زمان خراب الزمم. أوصي كل مديون أو داء أن يكتب وصية، أن يعلم امرأته وأولاده، يكتب ويوصي: أنا مديون لفلان بكذا ولفلان بكذا ولفلان بكذا، ولي عند فلان كذا وكذا. كل هذا أمر به ربنا وأمر به رسول الله، لكن أين نحن من؟ ثم أوصي كل مديون مع الجد والاجتهاد والعرق والسعي بكلمات يدعو بهن. سيدنا علي جاءه أحدهم وقال إني مكاتب وقد عجزت عن الدين، قال ألا أعلمك كلمات لو قلتهن قضى الله دينك وإن كان مثل جبل صبير، جبل كبير. قال بلى. قال قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. قلها. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد أبا أمامة الأنصاري في غير وقت الصلاة، قال ما لك يا أبا أمامة؟ قال هموم وديون علي يا رسول الله. هكذا الحر مديون، صدره ضيق، ينام يتقلب كأنه يتقلب على الجمر. الرجل ضاقت نفسه فذهب إلى المسجد، ما لك يا أبا أمامة؟ قال هموم وديون. قال ألا أعلمك كلمات إذا قلتها أذهب الله همك وقضى دينك؟ قال بلى. قال رسول الله إذا أصبحت وأمسيت فقل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن، وأعوذ بك من ضلع الدين، من غلبة الدين، ومن قهر الرجال. قال فقلتهن فأذهب الله همي وقضى عني ديني. فقلتهن مع الكدح، مع العمل، مش مع التنبلة. قلتهن مع التوكل على الله، يعني الأخذ بالأسباب. يا عباد الله، حبيبكم محمد، إمامكم محمد، رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يوصيكم، يقول لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا وما ذاك يا رسول الله؟ قال الدين. اللهم اقضي عن المدينين ديونهم، اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دينا إلا قضيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا غائبا إلا إلى أهله رددته، ولا مأسورا إلا فككته، ولا مأسورا إلا فككته. اللهم احفظنا بحفظك، اكلأنا بعنايتك، احرسنا بعينك التي لا تنام، اكفنا برحمتك من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، أغننا بفضلك عمن سواك، أغننا عمن أغنيته عنا. نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وغلبة الدين وقهر الرجال. نعوذ بك من عذاب النار، نعوذ بك من عذاب القبر، نعوذ بك من فتنة المحيا والممات، نعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، نعوذ بك من فتنة المأثم والمغرم. اللهم اغفر ذنوبنا كلها، كبيرها وصغيرها، أولها وآخرها، علنها وسرها، عمدها وجهلها وخطأها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ذنوب الخلوات، اللهم اغفر لنا ذنوب الخلوات، اللهم اغفر لنا ذنوب الخلوات، اللهم اجعل سرنا أطيب من علننا، اللهم اجعل سرنا أطيب من علننا، رزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن، نجنا من شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن، اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولزوجاتنا ولأولادنا ولأرحامنا ولجيراننا ولأصحاب الحقوق علينا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين منهم والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تحرمنا من دعاء الصالحين لنا في حياتنا ولا من بعد مماتنا إلى يوم القيامة. اللهم اجعلنا ممن تباهي بهم ملائكتك ويباهي بهم رسولك الخلق يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم آباءنا، ارحم أمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا اللهم فبارك في عمره وحسن في عمله ولا تمته إلا وأنت راض عنه، ومن كان منهم ميتا اللهم فاجعل قبره روضا من رياض الجنة، أقرئهم منا السلام. اللهم من كان منهم محسنا اللهم زده إحسانا، ومن كان منهم مسيئا اللهم هبه عفوا وغفرانا. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حق آبائنا، اغفر لنا تقصيرنا في حق أمهاتنا. اللهم رب لنا أبناءنا كما ربيت الصحابة وكما ربيت أبناء الصحابة، أصلح زوجاتنا، أصلح نساء المسلمين، أصلح شباب المسلمين، ردنا وإياهم إليك ردا جميلا طيبا، اجعل طاعتك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ، اجعل معصيتك أبغض لنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الداء والغلاء والوباء وسائر الفتن والمحن والمظالم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم في الأولى والآخرة وزد وبارك على رسولك وخليلك محمد وسلم تسليما كثيرا. أقم الصلاة.